وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بينهما الموج فكان من المغرقين بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل بعدا للقوم الظالمين